الكل من عطوها حددوني في الأحباس أمي بكيتوها بكيتوا على جميع الناس لبلاد نابدوها دمي فاروقي صحية في الثورة لك العشيب اللي مساجع سيابي بلادي تتنفس حرية عدوا لي جربي للناس بدت تتأثر للشعب التونسي وناتهم سكري يتحرر في الفيراج قوي للقصاص باللي شمصان ديمو كودادي سفرة صوتي سرقمان نكري ديك وصل للببلي شواب الحرية اللي بذنب تبلو تبلي لي زراب اللي عشو بيدي يسوي بشرشين ولد لبري قدروس اللي منعر في بيجين خربوا بالكرتوس واللي بتمنى مقتول بك عليه في الفردوس مع الرسول ربي مزكيه دمي للبلاد دي علامات وكفنيه اضرب اضرب في سيفي يا رصاصك ما يوقفني سير في درب الحريه ويلو يمنعني طفن طفني Get up.